إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله أرسله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك ورسولك المجتبى، وعلى آله وأصحابه، وعلينا معهم يا رب العالمين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى للعالمين، وله مواقف وعلاقة وثيقة مع العالم كله الذي أرسل إليه، والعالم له أيضا علاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة العالم نحن بني الإنسان، فقد أرسل إلينا صلى الله عليه وسلم ليبلغنا عن ربه عز وجل رسالة. هذه الرسالة تحتوي على بنود، من أهمها ما ورد في قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفوس وتلاوة آيات الله وتعليم الناس الكتاب والحكمة وشرائع الله عز وجل، هذه بعض وظائف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لنا علاقة إلزامية بهذه الرسالة. فهو أرسل إلينا، لم يرسل عبثا، أرسل ليبلغ، ونحن بلغنا، فيطلب منا أن نعمل شيئا. فما هو الشيء المطلوب؟ وما هي التزكية المذكورة في الآية؟ هذه إخواني تبدأ أو بدأت كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل: كيف كانت بداية أمرك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. وفي رواية: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى بن مريم، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، رأت نورا أضاءت له قصور الشام. فنبينا صلى الله عليه وسلم بداية التبشير به ثلاثة أشياء: الأول دعوة أبي إبراهيم. ما هي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ قال: بعد أن بنى الكعبة مع ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم وضع دعاء التزكية في الأخير، قال: يتلو، يعلم، يزكي، فوضع التزكية في الأخير. ولكن عندما استجاب الله دعاءه فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، فقدم التزكية على العلم لأنها أهم من العلم، لأن علما بلا تزكية يكون زيادة في المعصية كما صار مع إبليس، فإبليس قد كان عالما ولكنه اتبع هواه فضل. وكذلك بلعام ابن باعوراء الذي كان في زمان سيدنا موسى كان عالما جليلا ولكنه اتبع هواه، فقال الله تعالى عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا يعني عنده علم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكذلك قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فممكن للإنسان أن يضل وهو عالم، أما إذا تزكت نفسه وطهر فؤاده فإن العلم يكون مقام قرب له إلى الله عز وجل. ولذلك لما استجاب الله دعوة إبراهيم قدم التزكية في وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعليم، لأن التزكية أهم من التعليم، فما فائدة علم بدون تزكية؟ سيصير حجابا وبعدا عن الله، يسبب العجب ويسبب الغرور ويسبب الكبر ويسبب احتقار الناس. فإذا حصل هذا العجب والغرور صار العالم في ظلام، ظلام العجب والغرور، فإذا صار في الظلام صار يفتي خطأ وصار يجتهد فلا يصيب الحق، لأنه قد فقد النور الذي قال الله عنه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا السر في تقديم التزكية على التعليم، حيث استجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه دعوة إبراهيم. وأما بشرى عيسى فهي قول الله تبارك وتعالى عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأما رؤيا أمي التي قالها صلى الله عليه وسلم فهي عندما قبل وضعه صلى الله عليه وسلم رأت، قيل إنها رأت في اليقظة وقيل إنها رأت في المنام، رأت نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. وقصور الشام هنا إشارة إلى أن الدين الإسلامي في آخر الزمان سيكون هناك، حيث تزداد الفتن والملاحم بين المسلمين واليهود وغير ذلك من أشراط الساعة، حيث ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في دمشق على المنارة البيضاء كما ورد في الأحاديث الصحيحة. وقد ورد في حديث صحيح أيضا على ما أذكر رواه البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية في البخاري وهم بالشام. فهذا النور الذي رأته أم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفع فأضاءت له قصور الشام، إشارة إلى أن الإيمان في آخر الزمان قبل الساعة بقليل سينحسر هناك، حيث تكون هناك المعارك الكبيرة بين المسلمين وأعداء الله من اليهود قاتلهم الله. إذن بداية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي التي رأت. إذن نحن الآن على علاقة وطيدة مع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحدة من وظائفه الجليلة الكبيرة العظيمة، ألا وهي تزكية النفوس وتطهير القلوب من الآفات. فما هي التزكية وما هي مراتبها وما هي فضائلها ولماذا وجبت علينا، وما هي العلاقة الواجبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نستطيع أن نستغني عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بمعونة من الله وتوفيق، أسأل الله الهداية لي ولكم. أولا إخواني، نحن لنا علاقة واجبة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة لا نستطيع أن نتخلى عنها، لأن الله تعالى سيسألنا عنه. أول ما يموت الإنسان في القبر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الملكان: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فأما المؤمن الكامل فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا، يحفظ هذه رواية البخاري، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بماذا؟ بالبينات والهدى، لم يقل جاءنا فقط، قال فأجبنا واتبعنا. والذي لا يقول أجبنا واتبعنا سيخسر في القبر وسيخسر في مواقف الآخرة، لأنه لم يرسل إليك لتنظر إليه وتتسلى برؤيته، إنما أرسل إليك لتنفذ أوامره فتحيا حياة سعيدة، فقد أمرك الله لمصلحتك. فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم كما قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، طيبة في الدنيا وطيبة في القبر وطيبة في المحشر وطيبة على الصراط وطيبة في الجنة، طبتم فادخلوها خالدين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذه الاستجابة لحياة حقيقية سعيدة داخلة تحت قوله: ويزكيكم. فإذا كنت مؤمنا حقا ستسأل فتجيب: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان منافقا فيقول: ها ها ها، لا أدري لا أدري من هذا الرجل، سمعت أناسا يقولون فقل، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا ورملا، يسمع صيحته كل شيء إلا الثقلان، إلا الملكاء، إلا الإنس والجن، إلا الثقلين، كل الناس وكل المخلوقات في الكون تسمع صيحته ويبقى في ألم وعذاب إلى يوم القيامة، ثم يلاقي ما يلاقي بعد ذلك من أهوال والعياذ بالله تعالى. إذن هذه العلاقة الواجبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ من إيقانك بأنه رسول الله وبأن الرسالة التي جاء بها لا بد من اتباعها وتنفيذ أوامرها كما أمر صلى الله عليه وسلم تماما. ويزكيكم، فالتزكية هي تخلية وتحلية. نحن قلنا عدة مرات في الدروس والخطب وأكرر وأعيد لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد كان صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يعيد القصة المرة تلو المرة. حديث الكفل عاده 20 مرة، ابن عمر وحده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة. قصة موسى في القرآن 9 مرات مكررة بأساليب مختلفة، فالتكرار لا بد منه لأن الإنسان ينسى. الوعاء إذا أردت أن تضع فيه عسلا ماذا تفعل به قبل كل شيء؟ تنظر أن يكون الوعاء نظيفا، فإن كان الوعاء وسخا فإنك لا تضع فيه عسلا لأنه لا يصلح هذا الوعاء للعسل. كذلك قلب الإنسان ونفسه لا يمكن أن تترقى في مقامات القرب الإلهي والحب من الله عز وجل حتى تتطهر من الآفات. لذلك ماذا قال الله لموسى لما أرسله إلى فرعون وقال له إنه طغى؟ قال له: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ لا بد من التزكية أولا. قال: تتزكى وتطهر قلبك من الرعونات والكفر وقولك أنا ربكم الأعلى وقولك ما علمت لكم من إله غيري، تتزكى من هذا الكبر وهذا الطغيان وهذا الجبروت، وبعد ذلك سأدلك على الله فأهديك وأدلك على ربك فتخشى وتصير من الصالحين، ولكنه رفض وأبى والعياذ بالله. إذن هذا الترتيب هذا الترتيب مطلوب ومهتم به. تنظر إلى هذا الترتيب، القرآن لا يأتي بترتيب معين إلا لحكمة وإلا لعلم وإلا لسر. فعليك أن تنظر دائما في القرآن عندما يصف الله المؤمنين، مثلا يقول لك التائبون العابدون الحامدون، هذه الصفات بدأها بمقام التوبة، وهو مقام من مقامات تزكية النفس. لا يصلح للإنسان أي مقام من المقامات التالية لكلمة التائبون حتى يتوب إلى الله، لأن قلبه مشحوم بالآفات والأوساخ والأدران، فكيف يصير من العابدين؟ كيف يصير من الخاشعين؟ كيف يصير من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ إلا إن طهر قلبه، فصلح هذا القلب لتلقي العسل الرباني. العسل، العسل لا يوضع إلا في وعاء نظيف، فإذا كان القلب وسخا بالأدران فإنه تحجب عنه هذه المكارم الربانية التي يرسلها الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. كيف أتعرض أنا لنفحات الله؟ أتعرض لها بتطهير القلب وجعله مستعدا لتلقي هذه النفحات. ثم أتحين الأماكن الشريفة مثل المساجد وخاصة الحرمين، أو الأزمنة الشريفة مثل وقت قيام الليل، ليالي رمضان المباركة، عند صلاة الفجر، عند الأذان، هذه الأوقات الشريفة مع الأماكن الشريفة مع القلب النظيف، هذا هو التعرض لنفعات الله. في لحظة من اللحظات تصيبك رحمة من الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا من هذه النفحات المباركة. إذن ويزكيكم، فالتزكية هي تخلية ثم تحلية. كيف تزكي؟ يعني الزكاة هي الطهارة. كلمة زكاة في لغة العرب، كلمة زكاة تعني التطهير وتعني النماء. وكلمة زكاة التي نحن نزكي فيها المال، زكاة المال، تشمل الأمرين أيضا. فالزكاة هي تطهير للقلب من آفة الشح، وهي نماء. ما معنى نماء؟ يعني المال يزيد، ما نقص مال عبد من صدقة، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه. فأعطت معنى النماء، وفي الوقت نفسه أعطت معنى إيش؟ التطهير. فكلمة تزكية فيها تخلية وفيها تحلية. وقد ورد في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو قال العلماء هو الكلام الذي لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة من الكلام المباح، أما الكلام المحرم فيجب اجتنابه على كل حال. ولكن هنا المقصود باللغو الكلام المباح الذي لا يفيد. واللغو مأخوذ من لغي، واللغي هو صوت العصفور. صوت العصفور عندما يزقزق يسمى في لغة العرب لغي. لماذا يسمى لغي؟ لأنك تسمع ولا تفهم ماذا يقول، فكل كلام لا فائدة منه يعتبر كلام لغي ولغو وغير مفهوم وغير مفيد. فمن صفات المؤمنين الكمل الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قال بعض العلماء: الزكاة هنا ليست إعطاء الزكاة المالية ولكنها تزكية النفس من الأدران. واستدلوا على هذا بأن هذه الآية مكية، نزلت في مكة قبل أن تفرض الزكاة، والزكاة فرضت في المدينة. فلما نزلت هذه الآية لم يكن هناك زكاة مالية. هذا قول لبعض العلماء. قالوا: فقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، أي يفعلون الأمور التي تطهر قلوبهم من الآفات والأدران كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الآخرون الذين قالوا بل هي تعني الزكاة المالية، قالوا: هي نزلت في مكة وفرضت الزكاة في مكة ولكن بدون تقدير، يعني لم تكن النسبة 2.5% ربع العشر، ولم يكن معروفا ما هي تقسيماتها، زكاة التجارة وزكاة المال وزكاة الأنعام وزكاة الزروع، إنما فرضت إجمالا ثم فصلت في المدينة المنورة. هذا قول ثاني لبعض العلماء. وعلى كل، فكلمة زكاة تعني المعنيين: التخلية والتحلية، تطهير القلب ثم من الآفات، ثم ملؤه بإيش؟ بالمكرمات. هذه داخل تحت قوله تعالى ويزكيكم. واعلموا أيها الإخوة أن كلمة يزكيكم هذه تعني وتدل على أن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أزكى القلوب وأطهرها على الإطلاق. وحاول معي أن تركز على معنى قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني صلى الله عليه وسلم قد أوتي من قبل الله مددا خاصا يستطيع أن يستوعب كل هؤلاء الناس كلهم، أرسل إليهم جميعا ليطهرهم جميعا ويزكيهم جميعا ويعلمهم ما أمره الله جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فقلبه صلى الله عليه وسلم أزكى القلوب وأطهرها، كيف يزكي الناس إن لم يكن هو أزكاهم وأطهرهم؟ كيف يعلمهم إن لم يكن هو أعلمهم؟ لا يمكن. ففاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن تعلم إنسانا مسألة أنت تجهلها، ولا يمكن أن تعلمه تزكية أنت تفقد معناها ولا تفهم فيها شيئا. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف أنبيائه ورسله الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزكريا وموسى وهارون 18 نبيا ورسولا ذكرهم في سورة الأنعام في آخر الآيات، قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يعني اقتدي بإبراهيم واقتدي بإسماعيل واقتدي بموسى واقتدي بهارون، يعني خذ صفاته الحسنة التي أكرمناه بها فلتكن فيك على أعلى مستوى. فقد جمع صلى الله عليه وسلم صفات الرسل والأنبياء الكاملة كلها وأضاف إليها من فضل الله عليه زيادة، فقال الله له سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد كانت أخلاق كثيرة صالحة ولكن بقي فيها شيء فتممها وأكملها على أحسن وجه، وفي رواية: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم أزكاهم، والأنبياء جميعا إخواني قد زكاهم الله منذ الصغر، زكاهم وطهر قلوبهم، فليس لهم معاصي وليس لهم منكرات، ليس عندهم حسد، ليس عندهم غل، ليس عندهم عجب ولا حب للدنيا، قلوب طاهرة زكية نقية. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني من قبل أن يصير نبيا آتيناه رشده. وعن يحيى قال: آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. يعني جعل رزقه الله من الحنان والعطف، يعني الله سبحانه وتعالى تعطف عليه وحن عليه باسمه الحنان وأفاض عليه الحنان حتى صار يعطف ويحن على مخلوقات الله زيادة عن غيره. وحنانا من لدنا وزكاة، أي زكينا نفسه وطهرناها من الآفات. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. أبدا لا ضل، ما ضل وما غوى، وأنتم تعرفونه، بل إنكم أيها الأعداء إنكم تسمونه الصادق الأمين، الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الكلمة يزكيكم فيها إشارة وفيها عبارة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أزكى العالمين وأطهرهم قلبا وأعلمهم بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه. فلذلك كل قلب، احفظ هذه العبارة، كل قلب لم يتزكى بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأوى للأوساخ والقذارات المعنوية. وكل نفس لم تتطهر بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نفس أمارة بالسوء قذرة. وكل عقل لم يهتدي بشرع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عقل لا قيمة له. وكل النفوس التي لم تتطهر وتتزكى بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالحيوانات، بل الحيوانات أولى منها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عنهم عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عن بلعم كما قلت قبل قليل عن الله عز وجل، قال: فمثله كمثل الكلب. لأنه إخواني السر والواجب علينا، لماذا يجب علينا أن نتزكى؟ لأن هذا الإنسان الذي أنتم منه، هذا الإنسان مخلوق عجيب من مخلوقات الله، ولذلك أرشدنا الله أن ننظر، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان فعلا إنسان مركب عجيب جدا. مثلا نحن في طينتنا نحوي كل ما في الأرض، في جسمك كالسيوم وحديد ومغنيسيوم وكذا وفوسفات ومعادن أشياء عجيبة، فأنت كتلة من الأرض. قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني عندما قبض الله قبضة من تراب الأرض من أوديتها وسهولها وجبالها وتربتها المختلفة، وخلق من هذه التربة المشكلة المنوعة خلق منها آدم، كانت هذه التربة فيها جزء جبلي علوي صعب المراس وصعب الوصول إليه، صخري قاسي، وبعضها سهل ووادي، وبعضها سبخ ملح لا ينبت، وبعضها تربة صالحة للإنبات، وبعضها ذات لون أحمر، وبعضها ذات لون أصفر، وبعضها أبيض، وبعضها أسود. فجاء بنو آدم على هذه الصفات والألوان، فألوانهم تابعة لألوان التربة، وأخلاقهم تابعة لصفات التربة. وهذا سر قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي عندما كان آدم طينا مركبا من هذه التربة، وقبل أن تنفق فيه الروح، وقبل أن يتحول إلى جسد من لحم ودم وعظام، إن الله تعالى عالم من الأزل ومن قبل ذلك في كل ذرة من هذه الذرات من سيولد منها من ذرية آدم، من سيكون أحمر ومن سيكون أصفر ومن سيكون أبيض ومن سيكون سهل الأخلاق ومن سيكون سيء الأخلاق، كله حسب التربة. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. نحن نقول علينا التزكية، قد أفلح من زكاها، فكيف يقول الله لنا فلا تزكوا أنفسكم ونحن نأمر بالتزكية؟ قال هنا لا تزكوا أنفسكم، أي بالقول، أي لا تقولوا عن أنفسكم والله أنا رجل صالح، أنا عالم، أنا أحسن واحد في مدينة كذا، وأنا كل الناس أجهل مني وأنا أعلمهم. هذا الكلام خطر. إذا قلت عن نفسك أنا ذاكر، أنا قارئ، أنا حافظ، أنا عالم، أنا صحيح الجسم، أنا قوي البنية، ونسيت أن تنسب هذا الفضل كله لخالقه وبارئه سبحانه، فقلت هذا من فضل ربي، إن لم تفعل هذا فأنت قد أعجبت بنفسك وظلمت، لأنك لم تضع الشيء في مكان مكانه الصحيح أن تنسبه لخالقه، فتقول هذا من فضل ربي. مما وأما بنعمة ربك فحدث، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تفرح بها وتنسبها إلى الله، فلا تقول أنا. هذا معنى لا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها بالقول. وأما قوله قد أفلح من زكاها، أي بالفعل، أي باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان العجيب فيه كما قلنا من تربة الأرض، ثم إن الله أودع فيه إضافة إلى هذا صفات ملكوتية مثل صفات الملائكة، يحب العبادة ويحب الرقي والسمو الروحي ويحب التطلع إلى الملأ الأعلى، ووضع الله فوق هذا فيه من الصفات الحيوانية البهيمية، حب الأكل والشهوة والخلود إلى الأرض والركون إليها والجبن والحقد والغضب والعجالة، صفات ذميمة موضوعة في الإنسان. ووضع فوق هذا كله الروح التي هي من أمر ربي من عالم الأمر، التي ما اطلع مخلوق على كنهها، هذه الروح من أمر ربي شرف بها الإنسان، فهذا الإنسان خليط عجيب. قال من نطفة أمشاج، فأمشاجنا في الحالة الصورية الظاهرة أمشاج يعني نطفة وبويضة تتلقعان، وإذا أخذت العمق فيها أيضا فكلمة أمشاج يعني خليط من عجائب خلق الله، ففيه الشيء العلوي وفيه الشيء السفلي وفيه المتناقضات، فكيف يتزكى؟ قال لنبتليه، أي لنختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك إخواني كرم هذا المخلوق الصغير، أنت مخلوق نقطة في الكون، نقطة بل أصغر من نقطة، الأرض كلها التي نعيش عليها هي نقطة في السماء الدنيا ونحن نقطة في الأرض، ومع ذلك انظر إلى نفسك فتجد أنك تحوي عالما علويا. وعالما سفليا كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالإنسان مخلوق عجيب. هذا المخلوق العجيب من أجل هذا العجب الذي فيه كرم فشرف، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك أخضع الله له الكون كله وأسجد له الملائكة سجود تعظيم وتكريم. فإذا هنا الإنسان يتميز، هنا تأتي قضية التزكية. فأنت فيك مثلا الحقد مثل الجمل، فيك الحرص، الإنسان كل إنسان يعني فيه صفة الحرص، الحرص كالفأر، فيه صفة عدم تحليل، عدم تحريم الحلال مثل الخنزير، فيه صفة مثلا كذا من صفات الحيوانات، ولكن بالمقابل فيه صفات ملائكية علوية وفيه روح شريفة. فالمطلوب منه أن يوجه هذه الصفات، مثلا العجالة، صفة العجلة، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. هذه العجالة أمرك الله أن توجهها، هذه التزكية كيف توجهها؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. تسارع إلى التوبة، تسارع إلى مرضاة الله. أما في الأمور العادية فتتأنى. صفة الحقد لا ينبغي أن تكون فيك فتطهرها. الحسد تتجنبه فتجعله غبطة، تتمنى أن يرزقك الله القرآن لتكون مثل الصالحين في تلاوته والعمل به، تتمنى أن يرزقك الله المال لتنفقه في سبيل الله، فتوجه هذه الآفات إلى ما يرضي الله. هذه هي التزكية، هذه هي التزكية، وهي تزكية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن في عندنا في جسمنا صفات متناقضة، والتزكية هي توجيه هذه الصفات. طبعا هذا الموضوع طويل، سنتابعه في درس قادم إن شاء الله، ولكن في الخلاصة الآن نريد أن نخلص بكلمة تبقى معنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ما هي هذه الكلمة؟ سنبدأ الآن بموضوع التزكية عمليا. ماذا نفعل؟ نبدأ بأول مقام من مقامات التزكية، ونحاول أن نحاسب أنفسنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل من دان نفسه، أي حاسبها، يعني لا يمرر عليه أي أمر. تنظر في كل يوم تأتي في المساء، يقول أحد الصالحين: كان مشايخنا عندهم دفتر يكتبون فيه ماذا فعلوا في النهار، يعني صليت جماعة، قرأت قرآن، اغتبت إنسانا، نظرت إلى امرأة لا تحل لي، تصدقت بصدقة، أحسنت إلى فقير، يكتب. ثم يأتي في المساء فينظر إليها، التي فيها طاعة يحمد الله عليها ويستزيد الله من فضله، والتي فيها معصية يقابلها بما يناسبها من توبة أو إعادة حقوق أو استغفار أو غير ذلك. قال: وزدنا عليهم، هذا الشيخ الذي يقول، قال: وزدنا على مشايخنا، يعني أننا نسجل خواطر قلوب. أسأت الظن بفلان، شعرت بأنني متكبر، يكتب ماذا يحدث في قلبه، مراقب لله دائما ماذا يحصل معه. هذا اسمه دان نفسه، أي حاسبها. ولذلك اسمه يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يطهر قلوبنا جميعا وقلوب أزواجنا وذرياتنا، وأن يزكينا بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انقل ما بنا من أمراض وأسقام وأوجاع إلى من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. اللهم اشفنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة، أنزل علينا العلم النافع والخشوع يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب المضطرين، يا جابر قلوب المنكسرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا منتقم يا جبار يا سريع البطش يا سريع يا شديد البطش يا الله يا الله يا الله. عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، يا أكرم من سئل، يا أجل من أعطى. نسألك باسمك الأعظم الأعظم الكبير الأكبر الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا طلب منك به أجبت، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تنظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم طهر قلوبنا من الآفات، اللهم زك نفوسنا وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.